طبعا اذا كان الفاعل المفعول اذا كان المفعول به معرفة، سمعت عليا يقرأ. طب لو كان نكرة سمعت رجلا يقرأ تكون الجملة حال. نعم. تكون الجملة بعد، تكون الجملة ايه؟ الجملة بعد المعرفة حال وبعد النكرة صفة ونعم. ايوه فعل مضارع مرفوع. سمعت عليا يتحدث او يقرأ. يقرأ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة يقرأ في محل نصب. عند الكوفيين مفعول انسان، وعند البصريين حال. طبعا يا ايها الكرام، خبر كان وخبر ان والمفعول الثاني لظن. المفعول الثاني لظن اصله ايه؟ اصله خبر. خبر كان وخبر ان والمفعول الثاني لظن قد ياتي مفردا، وقد ياتي جمله فعليه، وقد ياتي جمله اسميه، وقد ياتي ظرفا، وقد ياتي جارا ومجرورا. واضح؟ يعني انواع الخبر هي انواع خبر كان او ان او المفعول الثاني لظن. وبهذه المناسبه بهذا الكلام، هذه الافعال التي هي من باب الظن لا يجوز حذف المفعولين معها. الاصل في المفعول به انه يجوز حذفه. يعني لك ان تقول قرات الكتاب، ولك ان تقول قرات وتسكت. اما هذه الافعال التي هي من باب الظن فلا يجوز حذف المفعولين ولا حذف احدهما الا اذا قام عليه دليل. لماذا؟ لأن المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر ركنان لا يستغنى عنهما إلا إذا قام دليل عليهما. وهنا لابد أن تعرف الفرق بين الفعل الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وخواتها، والفعل الذي ينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. اللغه العربيه فيها افعال تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر.